Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasti hayati Quran. Ya Nur ya Nur, ya muhkamu ya tanzil, li Muhammad ya Jibril, mir rabbil arshida Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran. Rahman.